الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الناس أتيت اليوم لأخبركم خبرا وأسمعكم عجبا وأقص عليكم قصصا وأهديكم عبارا جئت لأحدثكم عن عظيم قل ما تجدون مثله أو تطلبون نظيره بل لن تجدوا ولن تستطيعوا إلى ذلك سبيلا إنه إمام في كل فن وعظيم في كل باب استحضروا عباد الله استحضروا في عقولكم كل معاني الشرف والعظمة وكل الصفات وكل صفات البطولة والسيادة إن قلتم العلم فمن يدرك شأوه أو قلتم البيان فمن يشبه حسنه وجماله أو قلتم الشجاعة فمن يطيق مواجهته فمن يطيق مواجهته وغلابه أو قلتم الحكم فمثال خارق في صحة القيادة وحسن التدبير هذا الإمام العظيم إن قال أسمع وإن حكم عدل وإن قاتل أشجع وإن ضرب أوجع وهو مع ذلك كله أتقى ما يكون لله وأخشع ما تصف للرحمن وأروع ما تحب لرب العالمين والله ما رأيت عبقريا يفري فريه ووالله ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر سبحان الله ما سمعتك اليوم عجبا من هذا الرجل أهو عفريت من الجن أم عملاق خارق أم أسطورة خيالية كلا بل هو عبد مخلوق من بني آدم مركب من كل صفات البشر أحسبكم قد عرفتموه إنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في دعوته وجهاده والخليفة الراشد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه كان أول ما كان قبل إسلامه بدويا جلفا قاسي الأخلاق من بني عدي له شهرة ومكانة ولكنها محدودة تخشى قريش فتكه وبطشه والويل الويل لمن دخل معه في شقاق أو نزاع من شدته وصلابته أيس المسلمون من خيره وإسلامه، حتى قال بعضهم: والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. فأتت اللحظة المنيرة المباركة، فقذف الله في قلبه نور الإسلام، وشعت في نفسه هداية الإيمان، فأسلم فكان آية في الإسلام. عز المسلمون بإسلامه، واشتفى الضعفاء بشجاعته، وانخسأ الشرك بإرعابه وبسالته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. نعم، إنه عمر بن الخطاب، وما أدراكم ما عمر، شخصية كبيرة وسيرة مثيرة أذهلت قارئها وسامعها شجاعة مفرطة وتضحية صادقة وإيمان متين وعقل وقاد، حامل لكل خير ومعروف، وضارب في كل باب للخير بسهم، ومدرك كل نبل وفضيلة. بلغت فضائله عنان السماء، حتى قصر الناس في عدها وإحصائها، وذهلوا من شكلها وألوانها، وتعبوا في سردها. ذاق الزمان ووجه الأرض عن بطل، ملء الزمان وملء السهل والجبل، ليت المدائح تستوفي مناقبه، فما كليب وأهل الأعصر الأول. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص، أي جمع قميص، وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قال: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. نعم، دينه رضي الله عنه يغطيه، دينه يستره، فلا يظهر منه إلا كل جميل، ولا يخرج من فيه إلا كل حق. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري، أي الشبع، حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. وأخرج الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أما عليك فلن أكن لأغار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان فيما مضى من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، ينطقون بالحق، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. عباد الله، ما الذي أبثه من سيرة عمر؟ وما الذي أنشره من أخباره؟ لقد كان رأسا في العدل والعبادة والقيادة، صاحب علم وفضل وحكمة وشجاعة، فهو بحق سباق غايات وحاضي المواهب، يعرفه الضعفة من الناس ولا يدرون أنه أمير المؤمنين. كان رضي الله عنه يتعاهد الأرابل فيسقي لهن الماء بالليل، فرآه طلحة مرة بالليل يدخل بيت عجوز، فدخل إليها طلحة بالنهار فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ وكان عمر رضي الله عنه يعاتب نفسه كثيرا ويقتص منها إذا شعر بظلمه للآخرين، وحاشاه من ذلك رضي الله عنه. فقد ذكر الأحنف بن قيس أن عمر غضب على رجل فضربه بالدرة، فتذمر الرجل وندم عمر، فاستدعى الرجل ليأخذ حقه من عمر، فأبى الرجل وقال: أدعه، وقال: أدعها لله. وانصرف عمر حتى دخل بيته وصلى ركعتين وجلس، فقال: يا ابن الخطاب، كنت مضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهدك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب المسلمين، فجاءك رجل يستعديك فضربته، ما تقول لربك غدا إذا أتيته؟ قال: فجعل يعاتب نفسه في ذلك معاتبة، ظننا أنه من خير أهل الأرض. وكان عمر رضي الله عنه يمر بالآية وهو يقرأ، فتخنقه العمرة فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد، فيحسبونه مريضا. قال عبد الله بن عيسى: كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء، فقل لي بربك كيف تحفر الدموع مجرى في اللحم؟ إي نعم يا عباد الله، من لم يبت والخوف حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد. وأما طعامه وشرابه رضي الله عنه فكان شيئا عجيبا، فلقد نفرت النفوس من رداءة طعامه وغرته. ولما قيل له في ذلك قال: والذي نفسي بيده، لولا أن تنتقص حسناتي لشاركتكم في دين عيشكم، لكني أستبقي طيباتي لأني سمعت الله تعالى يقول عن أقوام: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال مرة: لنحن أعلم بلين الطعام من كثير من آكليه، ولكننا ندعه ليوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. فرضي الله عن عمر وجعل الجنة مثواه، وحشرنا في زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. وكان عمر رضي الله عنه الخليفة العادل والإمام الكامل، يقضي بالحق على نفسه وأهله وعشيرته، ويعدل بين الناس، ولا يحابي أحداً ولا يجامل. ثبت في الصحيحين أنه أعطى المهاجرين الأوائل 4000 درهم، وأعطى ابنه عبد الله 3000 درهم و500، فقيل له إنه كان من المهاجرين الأوائل، فقال عمر إنه هاجر به أبوه. وكان عمر يقبل النقد والحوار ويلين ويرجع إلى الحق. تلكم قصص كثيرة وأخبار شهيرة. خرج مرة من المسجد ومعه الجاروت العبدي، فبينما هما خارجان إذ بامرأة على ظهر الطريق، فسلم عليها عمر فردت السلام، ثم قالت رويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة. فقال لها قولي. قالت يا عمر عهدي بك تسمى عميرة، تصارع الفتيان في سوق عكاظ، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. فاتق الله يا عمر في رعيتك، واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت. فقال له صاحبه من هذه المرأة التي اجترأت عليك يا أمير المؤمنين؟ فما كان من عمر إلا أن جذبه وقال له دعها فإنك لا تعرفها. فقال من تكون هذه؟ فقال عمر هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها. وقد أراد بذلك رضي الله عنه قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أيها الناس، لقد كان عمر رضي الله عنه قوالا للحق لا تأخذه في الله لومة لائم، شديدا على الأعداء، ذا صرامة متناهية ومهابة عظيمة. روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في أمر الله عمر. ولما أسلم عمر كره الاختفاء، فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ إن متنا وإن حيينا والذي بعثك بالحق لنخرجن، أي لنجهرن بالإسلام. ولما هاجر أعلن الهجرة بكل عزة وتحد، وفي صلح الحديبية مع المشركين رأى عمر غبنا في الصلح، فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلانا نعطي الدنية في ديننا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. وكان رضي الله عنه ذا بأس وصبة على ولاته إذا رأى منهم ما يستغرب، فقد بلغه الله أن سعدًا رضي الله عنه اتخذ بابًا دون الناس، فأرسل رسوله مباشرة أن أحرق الباب، وكتب إلى سعد كتابًا يعاتبه ويؤنبه. عباد الله، لا زالت الدنيا ترسى بموت الأخيار، وتبلى بوفاة الأطهار، وتأتي نهاية عمر رضي الله عنه بالموت كما هو سبيل كل حي سوى الله عز وجل. فبينما عمر يصلي بالناس صلاة الفجر، إذ طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي الذي شيدت الرافضة قبره فجعلته مقاما يعظم ويزار، ويسمونه باب شجاع. وما ذلك إلا لأنه قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما طعنه ناول عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقدمه ليتم الصلاة بالناس، وصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قال عمر: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فذهب ابن عباس ثم عاد فقال: قتلك غلام المغيرة. قال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. فحمل رضي الله عنه إلى بيته، فأتي بشراب فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال عمر: وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يلمس الأرض، إذا إزاره يمس الأرض. فقال عمر: ردوا علي الغلام. قال ابن أخي: ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فلله برك يا عمر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت على فراش الموت. قال عثمان رضي الله عنه: أنا آخركم عهدا بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله، فقال له عمر: ضع خدي على الأرض. فقال عبد الله: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ فقال عمر: ضع خدي على الأرض، لا أم لك. وسمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم تغفر لي، حتى فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو عمر الذي عجزت نساء الدنيا أن يلدن مثله، وقصرت أرحامهن أن تخرج للأرض رجلاً على شاكلته. ما بلغ عمر وأصحابه ما بلغوا إلا بهذا الدين الذي أعزهم الله به. ومن أراد أن يدرك الركب، ومن أراد أن يدرك القوم ويلحق بالركب، فليأخذ بما أخذوا، وليلزم ما التزموا، ومن يفعل ذلك فقد هدي إلى صراط مستقيم. عباد الله، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وللحديث عن أولئك الرجال الأبطال الشرفاء بقية كلام في خطب لاحقة إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.